فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام ألغى هذين اليومين العيدين، وبين لهم أن الله سبحانه وتعالى شرع للمسلمين وللأمة الإسلامية عيد الأضحى وعيد الفطر. الشاهد أن فرعون بعد تحديد الموعد فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. تولى فرعون فجمع كيده وهم السحرة كما رأينا، لأنه أرسل وباع في المدائن كما ذكرنا الآيات، وبعث في المدائن حاشرين أي في كل مدن مصر يأتوك بكل سحار عليم. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وانظر إلى الآية، شوف الحركات اللي في الآية. فتولى أي مضى، فجمع السحرة، وإحنا رأينا أنه أرسل من يأتون بهؤلاء، ثم أتى أي أتى إلى الموعد. يبقى اختصرت هنا القصة وفي هذه الآية. فتولى فجمع ثم أتى أي للموعد المحدد وهو يوم الزينة. جمعوا السحرة من أنحاء مصر. ابن عباس يقول كانوا 72 ساحرة، وقيل أقوال أخرى، فنقل أنهم حوالي 900,000 ساحر، 300,000 ساحر من الفيوم، و 300,000 ساحر من الصعيد، و 300,000 ساحر من الريف أي من وجه بحري، وكان رئيسهم أعمى. هذا ليس عندنا في نصوص، لكن هذا من الإسرائيليات، من الإسرائيليات. شاهد أنه جمع كل السحرة. قال لهم موسى، إذا نحن الآن في يوم الزينة في وقت الضحى، ومن الطبيعي والمؤكد والله أعلم أنه أعد لفرعون عرشا يليق بفرعون ليجلس عليه في هذا الوادي الفسيح في يوم العيد.